أي أنه لو تزوج امرأة أو عقد على امرأة وهي محرمة أو الزوج محرم وهي حلال أو هما محرمان أو الولي محرم فإنه يحكم بفساد العقد، لأن هذا اللفظ لاغ شرعا فوجوده وعدمه على حد سواء، فتبقى المرأة على الأصل من كونها حراما. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء إلى أن المحرم لو نكح وهو محرم فإنه لا يصح نكاحه وينبغي عليها أن يجدد العقد، ولو عاش مع المرأة سنوات وهو يظن أنها حلال وأنجب منها أولادا ثم تبين له الحكم فإننا نفس يحكم بفساد العقد، ويكون وطئه في السابق وطأ شبهة، ووطأ الشبهة يوجب ثبوت الولد وينسب ولده إليه وتجري عليه الأحكام الشرعية المعروفة في وطئ الشبهة، ولكن يجب عليه أن يجدد عقد النكاح عليها. وهذا الحكم أنه لا يصح نكاح المحرم هو العقوبة، وبناء على ذلك لم يعاقب بفدية ولم يعاقب بجزاء كجزاء الصيد، وإنما قيل لا فدية فيه لأنه أصلا نكاحه فاسد. والسبب في هذا أن الإخلال هنا قولي فعوقب بالعقوبة القولية، ليس فيه قتل وليس فيه ترفه وليس فيه استمتاع، وبناء على ذلك صار الجزاء مقتصرا على الحكم بإبطال نكاحه. نعم. ولا فدية، ولا فدية عليه، لما ذكرنا؟ لأنه قول وعوقب بإسقاط قوله وإهداره فلا يحكم بصحة نكاحه، هذا غاية ما يعاقب به.